أكيس نساو الثماني غد نتوثا مرا أغيوت كراس أكورا يكوتي سبرغاسا مرا أغيوتي في القيغة ترسي كورا تذواغا يوتا أغوي نسي والي ولي ورنا رابريناغا إغاس نسمح ربي سمحا غاس نورا تهولاغا نجاتني الزمان رسولي المشاد نساني وتاير الزين أذاكي التغادر أسافر خطاري من حيقة زندة سيفة إيقا الهم إيقا الطانيق الفرح كنت أودي بينا إيقا الحقيقة لي فكي شهت فوز لقلامة ورأن في اللاس بحولة ما غير ليس لقد منينا سولن في اللاس من الشعر وكل شي اللي زرنينا كل أكري السنئي ووالي بترتين مؤسسي أريس أرف حبي مباز لسدينا غانا أريد بيان أراد مدلني خيقي كلانا باني قديك هنا وريغ أكوك نزود وباني قديك لنا ويا يا يا ويا يا يا يا حبي موتي ناس نغزة تاسا ورأتنا من غار إيتي لما تنحرقني في الهاتا إسن ماناك وسنغي صوري صحي لأخبار ناسا اللي إختي إنو في غي قنديرين ما تجمعانا إساولي ناي واللي ريغي فتلا يهنيتا ورأت بدل غرأتي التغار كي غرق زأكالي أتيريد كشمتي ولا ونبر هران هيا في حين تأفيت الباب ورا ميري قلمان هيا فقب إيك اللي إتغرد واتي سدولان هيا إلا الفقب الفربي إلا ويلي كنا فوسا ويا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يعني بلا ربي تيموري قاد كنسن نكينا اما ارقسي قاق ايلا تجرانين مصيصا اما ارقي قا سفار وراكو اتيازان دلمالا لحوب تلهوا دي اموري قال كي غرق زكالا ارضي اغس لحوكم ربي غي كاد قال ارزقنا غا مقا اردار نغور المال الخاطري ندهنا ليا باكي جراني كوما داكي غوط لإبالانا واللي تاجم عاقي غابو راكو دي غلانا يحضر Oh.